طيب، السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجري الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من الذين يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. حي الله الأحباب، حي الله الإخوة، حي الله الأخوات. يعني لازلنا مع السلسلة، سلسلة تاريخ الأندلس، الخواطر الأندلسية والتأملات الأندلسية. يعني قد توقفنا مدة شهر أظن بسبب بعض الظروف في القاهرة، لكن الحمد لله نواصل الآن ونستأنف ذكر هذه الأحداث التاريخية المهمة جدا، والتي ينبغي لكل مسلم أن يعني يدركها ويعلمها ويستوعبها، وأن يكون يعني ملما بأحداث التاريخ وتفاصيله، لأن الجاهل بها والمعرض عنها يعني سوف يعني يكون جاهلا بالسنن الكونية، وجاهلا بال يعني بال نواميس الكون، إن جاز لي أن أقول ذلك. فالتاريخ كما تعلمون يعني يعيد نفسه، وقديما قيل ما أشبه اليوم بالبارحة. وأظن أن حيا الله الشيخ إدريس، حياك الله، مازال طيب، خير إن شاء الله، حيا الله بكم الملتحق. قلت وكنا نتكلم عن العهد الأموي، عهد الإمارة الأموية في الأندلس، وقد ذكرت لكم يا أحباب أن الإمارة الأموية بالأندلس انقسمت إلى قسمين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. فيما سبق تكلمت عن المرحلة الأولى وذكرت بعض الشخصيات المهمة جدا، تكلمت عن، مرحبا أخت عبوش، قلت كذلك الإمام، ذكرنا الخليفة أو الأمير عبد الرحمن الداخل، والذي أسس، حياكم الله، الإمارة الأموية، وهو الذي وحد الأندلس بعد ماذا؟ بعد أن يعني تشتتوا وتفرقوا وحصل لهم ما حصل بسبب العصبية القبلية، قيسية، يمنية، بربر وغيرها من الأمور، وحصل يعني حصل كمعجزة، يجوز لي أن أقول حصلت لمعجزة، وتوحدت الأندلس بعد أن أجمع المؤرخون على أن الأندلس كانت على وشك السقوط. كانت الأندلس على وشك السقوط، إلى أن يسر الله وقيض لهذه الأمة عبد الرحمن الداخل. وذكرنا شخصية، ذكرنا عبد الرحمن الداخل، ذكرنا هشام بن عبد الرحمن الداخل، وذكرنا كذلك الحكم، وذكرنا عبد الرحمن الأوسط، ثم ذكرنا بعض الأحداث التي حصلت في عهد عبد الرحمن الأوسط من يعني هجوم المجوس الفايكنج. الفايكنج هؤلاء من اسكندنافيا، من الدنمارك والسويد وفنلندا وبعض المناطق هذه، يعني هؤلاء القراصنة، وصده لهذه الهجمات، كذلك قيامه بالإصلاح العسكري والسياسي والعلمي إلى آخرها من الأمور. القسم الثاني أو الفترة الثانية من الإمارة الأموية، وهي مهمة جدا، ما إن مات عبد الرحمن رحمة الله عليه الأوسط، بدأ الضعف ينخر في جسد الأمة الإسلامية. يعني بدأت هذه المرحلة سنة 238 238 من الهجرة إلى سنة 300 من الهجرة، يعني 62 سنة من الضعف. تولى الحكم محمد ابنه، ثم بعده يعني بعض أولاده. وسبحان الله، يعني أنا أستغرب، أو الكل يستغرب، لماذا في تاريخ الأندلس دائما تأتي بعد القوة وبعد الحضارة والسيطرة على الأندلس، لماذا يحدث الضعف؟ ما السبب؟ لماذا ضعفت الإمارة الأموية بالأندلس؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ يعني هل الأمم والحضارات والدول تسقط هكذا ما بين رمشة عين وانتباهاتها؟ هل تسقط هكذا فجأة؟ أم هناك أسباب؟ نعم هناك أسباب. قلنا أن الدولة، لا لا مش مغربي، الدولة يعني كانت قوية، وكانت يعني غنائم، وكانت ثروات. الله تبارك وتعالى فتح على المسلمين في الأندلس الدنيا، اهتموا بالغنائم، وكانت غنائم، وأقبلوا على الشهوات. كذلك انتشرت العنصرية والقبلية والقومية وظلم الولاة، وهذه مشكلة. والآن لما نتكلم عن الظلم، يعني دائما لابد أن نربط الأحداث بواقعنا الآن، واقع الدول الإسلامية أو الدول العربية عليكم الله. ثم ترك الجهاد، أقبلوا على الدنيا، انتشرت العنصرية بين العرب والبربر الأمازيغ، انتشر الظلم، ترك الجهاد. هذه الأسباب يعني أخذت وقت، ثم يعني لم تنشأ هكذا فترة أو في لحظة أو فجأة، لا، إنما كانت لها أسباب. فبعد مدة يعني، وبعد مرحلة، وبعد وقائع، يعني بدأ الضعف ينخر جسد الإمارة الأموية. كثرة الأموال، لما انفتحت الدنيا على المسلمين، كثرة الأموال والجواري والنشاط، وما شاء الله القوافل والعمران. طيب يعني تخيلوا، لم يكن في الأندلس متسول. هل تتصورون معي أن ظاهرة التسول انقرضت في الأندلس في تلك الفترة؟ حياكم الله أخ معتز. انقرضت ظاهرة التسول في الأندلس، ففتن الناس بالأموال. ونفس الشيء الذي حصل في معركة بلاط الشهداء التي ذكرت لكم في حلقة سابقة. والله ما الفقر أخشى عليكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما عمر كان الفقر مشكلة أبدا، الفقر ليس هو المشكل، المشكلة في الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه السنة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. دنيا، الاغترار بالدنيا، إقبال على الدنيا، ترك الجهاد، الهلاك. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي ماذا؟ المال. فتنة الأمة الإسلامية هي المال، وهذا هو الواقع. مسألة أخرى، أقبل الأندلسيون على الغناء. يعني تعلمون أن في عهد عبد الرحمن الأوسط، فيما أذكر، زيرياب، تعرفوا زيرياب؟ زيرياب هذا رجل أتى من المشرق من بغداد، وانتقل بسبب مكيدة من إبراهيم الموصلي، أبو إسحاق الموصلي، الذي كان يغار منه ويحسده، فدبر له مكيدة فطرد من الدولة العباسية، أتى إلى الأندلس فنشر الغناء بينهم. أنا ما كنت لا أتكلم عن المسألة من الناحية الفقهية، لكن أتكلم عن المسألة من حيث الواقع السياسي، فلا أريد الدخول في السجال الفقهي في المسألة. فلما انتشر الغناء في الأندلس، أقبلوا عليه وأكرموا زرياب، وفتنوا بزرياب، وأتاهم بعلوم جديدة جدا، يعني حتى ما يتعلق بالإتيكيت ظهر في عهد زرياب. زرياب أتى وعلمهم كيف اللباس، يعني مثلا هذا اللباس يلبس في الخريف، هذا اللباس يلبس في الشتاء، هذا يلبس في الربيع، يعني غير الواقع الأندلسي. نعم. طيب، فأقبلوا على الدنيا، تعلموا كيف يأكلون، يعني أصبح يعني مثل الآن الغربيين، مثلا تأكل بالملعقة وتأكل باليد، يعني بعض الأمور لست أدري، يعني أمور هي ليست من ثقافة المسلم. وبدأ يحكي لهم حكايات وأساطير، كثرة طرب الغناء والجواري وانتشر الرقص بين الرجال وانتشر الرقص بين النساء. هذا ظهر أو بدأ في عهد عبد الرحمن الأوسطي، كان قويا هذا الرجل العاقل المجاهد، لكنه للأسف ترك زرياب يؤثر في الواقع الأندلسي. وهذا كان متزامن مع النهضة العلمية، كانت نهضة علمية صحيح، كثر العلماء، لكن يعني الناس أقبلوا على زرياب أكثر من إقبالهم على الدين، وأكثر من إقبالهم على ماذا؟ على العلوم. مسألة أخرى، ظهرت ثورة وظهرت يعني توتر سياسي في الجنوب الأندلسي. نفس الشيء، والله يا أحباب، نفس الشيء الذي يقع للأمة الإسلامية الآن في السودان، في مصر، في العراق، في تركيا، وفي المغرب. دعم الثورات. جون جارنج السوداني هذا الموجود الآن اللي أسباب انقسام السودان، ظهر مثله في الأندلس. عمر بن حفصون، عمر بن حفصون هذا من الأندلسيين الأصليين، هذا كان يعني شفارا بالدارجة المغربية، كان قاطع طريق. ثم ازداد حجم عصابته واشتدت خطورته، فأصبح يفتن الناس في الجنوب الأندلسي إلى درجة أنه سيطر على كل الثغور في الجنوب. أغلب المدن في الجنوب سيطر عليها بقوة يعني عصاباته، وحصل ما لم يكن في الحسبان. قام مسألة خطيرة جدا، لكي يدعم عصابته أو جيشه تنصر وتحول من الإسلام إلى المسيحية، إلى النصرانية، وسمى نفسه سامويل. ليش؟ حتى يأخذ الدعم من ليون ومن الدول الصليبية في الشمال. نفس الشيء الآن، نفس الشيء، أمريكا الآن تدعم الحركات الانفصالية في الكثير من البلدان، في السودان، دعم الأقباط في مصر، كذلك تقسيم العراق وغيرها من المنظمات الماسونية والصليبية التي تريد يعني محاربة هذا الدين. فتأملوا مع الواقع الآن، انتشرت الثروات في البلد، أقبل الناس على الدنيا، تركوا الجهاد، يعني توقف الجهاد في الأندلس. بعدها قامت مملكة ليون التي كانت تخاف من المسلمين، بدأوا يهاجمون شمال الأندلس، وعمر بن حفصون في الجنوب يهاجم الجنوب، يمدونه بالسلاح، بالخطط الاستراتيجية والعسكرية، والمسلمون في داخل الأندلس فتنوا وضعفوا. نفس الشيء الآن، الجنوب الأندلسي أو السوداني يدعم من أمريكا، ويدعم من الصليبيين، ودعم الثروة داخل السودان من أجل تقسيم السوداني. نفس الشيء، التاريخ يعيد نفسه، وهذا ما حصل في كثير من الأحداث التاريخية. تعالوا معي نضع واقع الأندلس على الطاولة وننظر إليه بنظرة سياسية تحليلية عسكرية استراتيجية. طيب، طبيعة الوضع الآن في الأندلس. أولا، كثرة ثورات، ليس فقط ثورة سامويل، يعني سامويل أخذ الجنوب أو سيطر على الجنوب واتخذ مدينة بربشتر عاصمة للجنوب، كذلك قامت ثورة في إشبيلية، وأخرى في شرق الأندلس في فالنسيا، وأخرى في سرقسطة، وأخرى في طليطلة، وأخرى في جليقيا. الأندلس الآن تشتتت وتفرقت، ولم يعد يسيطر الخليفة إلا على العاصمة قرطبة، كل يحارب الآخر. حصل شيء ثاني خطير جدا، تعلمون أنه كانت مملكة ليون في الشمال الغربي، مملكة أراغون في الشمال الشرقي. أراغون هي كاتالونيا والنواحي برشلونة وتلك المناطق، يعني لكي نضعكم في الخريطة. أما الشمال الغربي مملكة ليون، قامت دولة جديدة انفصلت عن ليون، وهي مملكة نافار أو نابارا، وهي معروفة الآن نابارا، هي منطقة الباسك. منطقة الباسك، حياك الله أختي، منطقة الباسك الآن التي تريد أن تستقل عن إسبانيا. هذه المملكة كان لها الدور كذلك في الهجوم ومناوشة المسلمين في الشمال. هذه الممالك كانوا يخافون من الأندلسيين لما كانت الدولة الأموية في الأندلس قوية، أما الآن فيعني تشجعوا وأصبحوا يهاجموا المسلمين وتجرأوا على شمال الأندلس وقتلوا الكثير من المسلمين وسيطروا على بعض المدن الأندلسية. حدث آخر وهو مقتل ولي العهد. وقتها كان ولي العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط، كان يحكم البلاد، فولي العهد قتله أخوه المطرف بن عبد الله، وكان اسم الولي وقتها محمد بن عبد الله. وهذا الرجل سوف نتكلم عن شخصية محمد بن عبد الله، هذا الولي ولي العهد، سنتكلم عن ابنه، وسيكون له التأثير على تاريخ الأندلس تأثير عظيم جدا. قتل ولي العهد محمد بن عبد الله، فانتشرت الفتنة، وهكذا حال المسلمين لما يختلفون يقتتلون وانشغلوا بالدنيا وبالموسيقى وبزرياب وبالبلاوي والنصارى في الشمس. واقعنا الآن العراق تضرب الآن، أفغانستان، الصومال، ونحن منشغلون بشريهان وبنانسي عقرب وهيفا وهبي، ولا أحد يهتم بواقع المسلمين واللمبي ومسلسلات وأحمد السقا. لكل بلد بلاويه ولكل أرض بلاياها. فلما انشغلوا بالدنيا وكثرت ثورات، كل مدينة تستقل بنفسها، قتل ولي العهد. مسألة خطيرة جدا في المغرب، شمال المغرب، تعرفون أن المغرب قريب من الأندلس وهناك ارتباط بين الأندلس وبالمغرب، ظهرت دولة عبيدية رافضية، هي الدولة التي سمت نفسها بالفاطمية. هذه الدولة التي قتلت أهل السنة وقتلت علماء السنة من المذهب المالكي بالمغرب، وأرادوا أن ينشروا التشيع بين المغاربة، وانتشرت هذه الدولة جيوشها في شمال إفريقيا، كان لها خطر كبير على الأندلس. كيف ذلك يا أحباب؟ السبب أنهم دعموا صمويل عمر بن حفصون، لأنه في الجنوب، والجنوب أقرب من ماذا؟ من الدولة الفاطمية آنذاك. أعطوه السلاح، الأغذية، يعني تعرف المضيق جبل طارق، يعني مسافة بسيطة جدا 15 كيلومتر، فيعني أثر بالحكم الأندلس. كيف هو واقع المسلمين؟ واقع العلماء، الناس، كيف كان تفكيرهم؟ نفس التفكير الآن عند البعض للأسف الشديد. انتشرت الأفكار الانهزامية، والله واقعنا يا أحباب أفكار انهزامية سلبية، عدم تفكير في الجهاد، الكل يقول لم نستطيع أن نغير الواقع، أمريكا أقوى منا، إسرائيل قوية، الدولة الفاطمية كذا، يعني اعتقدوا أنه ليس هناك أي طائل من التغيير، الأمر قد ضاع وانفرط العقد. طيب نتأمل كيف هو واقع المسلمين آنذاك، واقع الإسلام يعني في الدول العباسية بالمشرق، مصر، بالحجاز، يعني مصر كان يحكمها الإخشيديون، مصر والشام، البحرين واليمامة، اليمامة الآن نواحي الرياض وكذا، والبحرين وكذا، الخليج، كان يحكمها القرامطة الباطنية، أصبهان يحكمها البويهيون، ما يسمون ببنو بويه، خراسان يحكمها نصر الساماني، الديلم يحكمها طبرستان، الأهواز يحكمها البريدون. الدولة العباسية لا تسيطر إلا على العاصمة بغداد فقط، هكذا كان واقع الإسلام في أو واقع المسلمين تلك الفترة الزمنية التي وقعت فيها فتن في الأندلس، يعني الأندلس مشتتة مفرقة، فتن، ثورات، الواقع الإسلامي كذلك نفس الشيء. معي يا أحباب؟ إذا من يتأمل الواقع الداخلي في الأندلس والخارجي في الأندلس، يعني الكل مشتت، الكل مفرق، ويعني المؤرخون أدركوا وعلموا أنه يعني لم يتبقى للأندلسيين إلا شهور أو سنوات ثم تسقط الأندلس تحت يد الصليبيين، وأنه من المستحيل أن تقوم على قدم إلا بمعجزة. ونحن يا أحباب الأمة الإسلامية أمة المعجزة، أراد هذا من أراد وكرهه ورفضه من رفض. نعم نحن أمة المعجزة، شاءت المقدرة الإلهية والحكمة الربانية أن ينعم وأن يكرم المسلمين بحدث عظيم وبمعجزة جديدة، نفس الشيء الذي حصل للأندلس فترة تكلمنا عنه عبد الرحمن الداخل، من الله على المسلمين بعبد الرحمن الثاني اللي هو عبد الرحمن الناصر. من هو عبد الرحمن الناصر يا إخوان؟ شخصية عظيمة غيرت التاريخ وغيرت مجرى الزمن. يعني ذكرت لكم واقع الأندلس، تشتت، تشرذم، الكل يعلم أن النصارى لم يبقى لهم إلا فترة بسيطة ويسقطون قرطبة والأندلس في هذا الجو المشحون بالبلاوي. يعني عبد الرحمن الناصر ورث حكما يعني ثقيلا إن جاز لي أن أقول هذا، والكل رفض أن يحكم ويأخذ الخلافة، فقدموا عبد الرحمن الذي هو من؟ هو ابن الشهيد محمد الذي قتل كما ذكرت لكم، ذكرت لكم أن أحد ولاة العهد قد قتل وقد قلت قتل أبوه وكان عمره 3 أسابيع فتولى الحكم وسمي في التاريخ الإسلامي بعبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر الذي غير يعني دائرة الزمن في الأندلس، تولى الحكم وحول الخور والسلبية إلى إيجابية وإلى قوة، حول الهوان إلى عزة وإلى افتخار وإلى نخوة، وحد المسلمين بعد أن تفرقوا. إيش أول ما فعل؟ نتكلم عن شخصية ودراستنا لهذه الشخصية، يعني لا بد أن نأخذ منها العبر والدروس. كان عمره آنذاك 22 سنة، تأملوا معي 22 سنة، انظروا من فتح الأندلس ومن غير الأندلس. عبد الرحمن الداخل كان عمره ماذا؟ كان عمره يعني لما يعني هرب من العباسيين 19 سنة، لما دخل الأندلس كان 21 22 سنة. عبد الرحمن الناصر كذلك، هشام، عبد الرحمن الأوسط، كلهم كانوا شباب، وسنتكلم عن العامري الحاج بن منصور، كلهم شباب. يعني بالله عليكم من غير، يعني انظر تأثير الشباب، ما نصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشباب، وهو نصر إلا بالشباب كما ورد في الأثر. فعبد الرحمن الناصر تربى على حب الجهاد، تربى على المسؤولية، تربى على الكرامة والعزة والصبر، تربى على أن ينتصر للمظلومين، هكذا ربه جده عبد الرحمن، لأن أباه قد قتل كما ذكرت لكم. إذن نربي أطفالنا وأولادنا يا أحباب على نفس النسق الذي ربي عليه أجدادنا من المجاهدين. أول شيء قام به بعد أن أدرك أن النصر بيد الله عز وجل، وأنه إذا نصر الله فإن الله ينصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف غير التاريخ؟ غير وبدل ونظف قرطبة. كيف؟ كل المسؤولين من الوزراء والقادة وكل من ثبت عنه فساد، استبدله وغيره وقرب إليه الأتقياء وقرب إليه الأنقياء وقرب إليه الأصفياء، أهل الدين، أهل النظافة، نظافة اليد، أهل العلم. وقدم العلماء ورفع قيمة العلماء والعلم، طبق الشريعة الإسلامية، طبق كلام الله، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، اهتم بالعلماء، ويعني أعز الدين. مسألة أخرى، قام وأخمد الثورات بحكمة وبحزم، ويعني أرسل جيوشه لهذا المرتد سامويل المرتد الذي يستحق القتل في شريعة الإسلام، وأراد أن يشجع القرطبيين على ماذا؟ على أن الإصلاح لا يكون إلا بقتال المرتدين، نفس الشيء الذي عمله أبو بكر رضي الله عنه لما قتل المرتدين ومن يعي الزكاة. حارب سامويل معارك في مدينة سوجة وفي غالب المناطق، قام بحملة كبيرة جدا دامت لشهور، واسترد بعض المناطق وبعض المدن، واسترد أكثر من 70 حصن من الحصون التي أخذها صموئيل بن حفصون هذا المرتد. لكن هذا صموئيل كان يأخذ المدد من شمال الأندلس ومن الفاطميين، فقام عبد الرحمن الناصر بخطوة عسكرية حكيمة جدا بقطع الطريق عن هذه الإمدادات، ثم هاجم إشبيلية، ويعني قام كذلك بتقوية جيشه، ويعني استطاع أن يسترجع إشبيلية القوية. إشبيلية هذه يعني مهمة جدا في تاريخ الأندلس، واسترد جبال روندا وشاذونا وكرمونا وكلها من الجنوب الأندلسي. بعد ذلك وصل إلى جبل طارق، مضيق جبل طارق، واستولى على هذه المنطقة وقطع الإمدادات عن هؤلاء الثور من جهة الجنوب من الفاطميين. ثم قام بخطوة يعني عجيبة جدا، بعد أن أجبر صموئيل على توقيع الهدنة، قام بخطوة مفاجئة جدا. يعني هو الآن في حرب مع الثوار، بعد أن سيطر على تلك المناطق اتجه عبد الرحمن الناصر إلى الشمال، علما أنه لم يقضي على ثورة صموئيل. اتجه إلى الشمال، واتجه إلى ماذا؟ إلى ليون، واتجه لمقاتلة الصليبيين لكي يحرج الثوار أمام شعوبهم، لكي يعلمهم أن العدو الحقيقي هم الصليبيون. ترك التمردات واتجه إلى ليون، أخذ جنوده من قرطبة وإشبيلية لمقابلة النصارى. فلما عاد من محاربته للنصارى أتى بالغنائم وأتى بالانتصارات. أولا أحرج الحكام الثوار في مدينة بالنسيا، في جيريقيا، في طليطلة، في سرقسطة، في الجنوب الشرقي من الأندلس، كل هؤلاء الثوار وأحرجوا أمام شعوبهم. كيف أنتم تخرجون على الحاكم وحاكمنا يقاتل النصارى والصليبيين؟ إذا الأعداء الحقيقيون ليسوا هم المسلمين، وإنما هم النصارى في الشمال، في نافارو وأراغون وليون. لذلك يا إخوان، التلاعب بمشاعر الشعوب، التهاون بعواطف الشعوب، هذه مشكلة لا بد من تقديرها. هذه مشكلة حكمنا الآن يا إخوان، لا أحد يهتم بمشاعر الشعوب للأسف الشديد. بعد ذلك اتجه إلى الشمال الغربي وقام حملة، ويعني استرد يعني الكثير من المناطق. ومن ثمرات هذا الحملة في الشمال أن عادت سرقسطة وانضمت إليهم غير القتال. بعد ذلك مات صامويل، الحمد لله مات على الردة. فاستغل عبد الرحمن الناصر الحدث واتجه إلى الجنوب الشرقي الذي بقي على كان تحت سيطرة صموئيل، واسترده وأقام حد الردة على من ارتد ولم يتب إلى الإسلام. ثم قام كذلك بالاتجاه إلى طليطلة تريد التي كانت من مراكز التوتر والتمرد واسترجعها، فأصبح الطريق إلى شمال شرق إسبانيا سهلا. فيعني اتجه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى نصارى الشمال الشرقي، وحارب يعني كذلك مملكة نافار، مملكة ليون، في معركة انتصر فيها واسترجع مدينة سالم. وكانت هذه المعركة تعرف في التاريخ الإسلامي بمعركة موبش. كذلك قام بحملة أخرى على نافار وحرر الأراضي التي سيطروا عليها في عهد ضعف الإمارة الأموية. كذلك قام بإرسال جيوش إلى شمال أو إلى شرق إسبانيا، إلى فالنسيا، واسترجع المدينة. استرجع كذلك الغرب الأندلسي وهزم الجليقيين، عبد الرحمن الجليقي. وفي ظرف 16 سنة استطاع رحمه الله أن يوحد الأندلس على الحكم الأموي، على حكم عبد الرحمن الناصر، وكان عمره آنذاك 38 سنة. فانظروا إلى تأثير هذه الشخصية العظيمة، عبد الرحمن الناصر رحمة الله عليه. بعد ذلك حول الحكم إلى خلافة بعد أن كان إمارة، لأن الخلافة العباسية كانت يعني ضعيفة جدا، وكذلك كان يعني كان الفاطميون قد نسبوا الخلافة ودعوا الخلافة، وهم شيعة من روافض، فلم يكن أحد يستحق الخلافة آنذاك إلا الأمويون في الأندلس. تبع سياسته العسكرية واتجه إلى مضيق جبل طارق وعبره، واسترد طنجة وسبتة وحارب الفاطميين، ف منع يعني الدعم الشيعي للثورات في الأندلس، وبل بالعكس من ذلك ساعد السنيين بالمغرب وأمدهم بالأسلحة. وكذلك من الأمور التي حصلت، قامت هناك خيانات في سرقسطة، وعام يعني تعامل معها بكل حزم بكل جدية، وخمد هذه الثورة وأعلن الثوار توبتهم واستسلموا وندموا وعادوا، وقبل منهم الاعتذار. ويعني من الأمور التي ينبغي ذكرها أنه قام باسترجاع برشلونة بعد أن هجم على مملكة أراغون في الشمال الشرقي. وكذلك يعني من الأمور التي ينبغي ذكرها أنه كانت هناك حملة عسكرية قوية جدا، يعني كان عند الجيش 100,000 من المقاتلين، أرسلهم إلى الشمال وهزموا. بسبب ماذا؟ هزم المسلمون في المعركة، وقتل منهم وأسر منهم أكثر من 50,000 جندي، 50,000 ما بين أسير وقتيل. ليش؟ لأنهم اعتمدوا على قوتهم ولم يعتمدوا على ربهم. هي موقع سامورا، المسلم لا يعتمد على قوته فقط أخي ساينز، إنما على الإيمان وعلى التوحيد وعلى ماذا؟ على ثقته في الله عز وجل. نعم لابد من الإعداد، لكن أهم شيء الإعداد الإيماني. كأن التاريخ يعيد نفسه. حنين حصلت مرة أخرى، 50,000 نصف الجيش ما بين قتيل وأسير. فر عبد الرحمن الناصر، وكانت أكبر هزيمة وأثقل خسارة، لكنه لم يستسلم ولم يجلس يعني متكاسلا، ربي على الجهاد وعلى الاستشهاد. ف يعني تعلم من أخطائه واسترد بعض المناطق، وقام بحملات وأدب النصارى، يعني حملة عسكرية قوية جدا، حتى ظنوا أنهم سوف يهلكون، فطلبوا الأمان ودفعوا الجزية وعاهدوا على ذلك وهم صاغرون. وكذلك نفس الشيء قامت به الممالك النصرانية الأخرى، نافار وأراغون، وظلوا يدفعون الجزية لمدة طويلة جدا. كذلك اهتم رحمه الله بالأمور الحضارية. ما هي مظاهر الحضارة في عهد عبد الرحمن الناصر في الجانب المعماري الاقتصادي، الجانب الصناعي الأمني العلمي، وكذلك السياسة الداخلية والخارجية؟ من هو عبد الرحمن الناصر؟ شخصيته عبد الرحمن الناصر والنهضة في الأندلس، وكذلك توسعات هؤلاء الأندلسيين. هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ودائما مع سلسلة تاريخ الأندلس أحداث وعبر ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع. ومع أخيكم ربيع قرطبة إن شاء الله، موعدكم مع الحلقة الثامنة إن شاء الله من تاريخ الأندلس. يوم الأربعاء المقبل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.